غير مقطوع ولا منقوص، علق، قطعة دم غليظ، الرجعة، الرجوع والمصير. العمل بالآيات. العمل الأول: أشغل أحد أوقات فراغك بعبادة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. العمل الثاني: اقرأ صفحتين من كتاب علم شرعي. علم الإنسان ما لم يعلم. العمل الثالث: ادعو الله أن يعلمك ما ينفعك وأن يزيدك علما. علم الإنسان ما لم يعلم. التوجيهات. التوجيه الأول: الإيمان والعمل الصالح سبب في المحافظة على كرامة العبد عند الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. التوجيه الثاني: الحرص على التسليم والانقياد لأحكام الدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ التوجيه الثالث: أهمية القراءة في حياة المسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.